رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. My Lord, you have given me something of sovereignty and taught me of the interpretation of dreams. Creator of the heavens and earth, you are my protector in this world and the hereafter. Cause me to die a Muslim and join me with the righteous.